بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في تدبر بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وموضوع درسنا اليوم هو في الآية 54 من سورة المائدة. وهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية سبق أن مرت معنا في بعض الدروس، ووقفنا عندها بعض الوقفات، ثم بدا لي أن أكتب فيها ما تحصل من الفوائد، فجمعت بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية في رسالة مختصرة بعنوان حسن الإفادة من تدبر آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فبلغت هذه الفوائد بحمد الله ما يقرب من 30 فائدة، وعلى وجه التحديد بلغت 29 فائدة متعلقة بهذه الآية العظيمة. وأسرد هذه الفوائد العظيمة التي دلت عليها هذه الآية على اختصارها. من هذه الفوائد: الفائدة الأولى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قول الفائدة الأولى فيها إشارة للردة التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه من الآيات العظيمة الدالة على علم الله عز وجل بالغيب وعلمه بالمستقبل، وأنه ستحصل في هذه الأمة ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فيها دلالة أن الردة لا تكون إلا بعد إيمان، الردة لا تكون إلا بعد إيمان. ومن هنا فرق العلماء بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ. الكفر الأصلي هو الكفر الذي لم يسبقه إسلام، والكفر الطارئ هو الكفر والعياذ بالله الذي يكون بعد إسلام، وهو الردة عن الدين والعياذ بالله. وهذه الردة لا تكون إلا بعد إيمان. يدل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، فدل على أن الردة لا تكون إلا للمؤمنين، لا تكون في حال الكفر، وإنما تكون لمن ارتد عن دينه بعد الإيمان. وهذه حقيقة الردة، فإنها لا تكون إلا بعد إيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. الفائدة الثالثة أن الدين الحق هو الإسلام. الدين الحق هو الإسلام لقوله تعالى عن دينه، فعبر الله بالدين عن الإسلام، ولم يقل ارتد عن الإسلام، قال من يرتد عن دينه، فدل على أن الدين هو الإسلام، ولم يقل ارتد عن الإسلام. وشاهده قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله الإسلام، وكذلك عند المسلمين الآن يقال فلان صاحب دين، لا يقصدون أنه متدين بدين اليهود والنصارى على المعنى اللغوي أصحاب دين، والنصارى أصحاب دين، وسائر الوثنيين أصحاب أديان، لكن إذا قيل هذا صاحب دين فيراد به الدين الحق ويراد به الإسلام، بل إنه يطلق في مجتمع المسلمين على من استقام على الدين، فيقال هذا صاحب دين وهذا ليس بصاحب دين، ولا يقصدون أن ينفوا عنه أصل الإسلام، لكن يطلق الدين على العدالة في الإسلام. ومن هذا أيضا اعتبار الكفاءة في الدين في النكاح، فيقال إن المرأة لا يكافئها إلا صاحب دين، المرأة العفيفة الدينة لا يكافئها إلا صاحب دين. ما المقصود بالدين؟ المقصود صاحب العدالة والاستقامة عليه، ليس المقصود أن المرأة يجوز أن يتزوج بها كافر، ولكن شرط الدين هو شرط يرجع إلى رضا المرأة أو إلى رضا وليها. فشرط الإسلام هذا أصل العقد، والعقد باطل إذا عقد لكافر على مؤمنة، لكن الكفاءة المعتبرة التي هي شرط، ويجوز للمرأة أن تسقط هذا الشرط، ويجوز وكذلك لوليها، فإذا اجتمع الولي والمرأة على إسقاط شرط الكفاءة في الدين فإن العقد صحيح، بحيث لو عقد لامرأة سنية على مبتدع، عقد لمبتدع على امرأة سنية، فالعلماء يقولون الكفاءة في الدين شرط يسقطه الولي والزوجة، فإذا وافق على ذلك صح العقد. وأما الكافر فلا يملك الولي ولا المرأة أن يسقط شرط الإسلام. الفائدة الرابعة أن الدين الذي أمر الله به العباد هو الإسلام، ولا يقبل الله سواه، فأضاف الله الدين للمرتد قبل الردة، فقال من يرتد منكم عن دينه، ولم يثبت له دينا بعد الردة، فلم يقل ارتد إلى دين كذا، فلاحظوا ما قال من ارتد عن دينه إلى دين آخر، لأن الدين المعتبر هو الإسلام، من ارتد عن دينه، والردة هنا تكون عن الإسلام، ولو ارتد إلى يهودية أو نصرانية فلا يقال ارتد من دين عن من دين إلى دين، وإنما يقال كفر، ارتد عن دينه فكفر، فدل على أن الدين المعتبر وهو الذي يكون عليه المسلم هو الإسلام. فائدة الخامسة أن الحكم الشرعي إنما يترتب على ما علمه الله موجودا في الناس، لا ما يعلم أنه سيقع منهم بسابق علمه، فقد علم أن من المؤمنين في ذلك الوقت الذين هم داخلون في عموم خطابه بيا أيها الذين آمنوا من يرتد عن دينه، فلا يكون مؤمنا باعتبار العاقبة، ومع هذا خاطبهم باسم الإيمان. هذه فائدة عزيزة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هؤلاء الذين خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا أثبت الله لهم حكم الإيمان، وأثبت لهم اسمه وخاطبهم به، وهو يعلم أن منهم من يرتد، فدل على أن الله عز وجل لا يجازي العباد إلا بما علم أنه قد وقع منهم، لا يجازيهم بما يعلم أنه سيقع في المستقبل. وهذه فائدة عزيزة في الفرق بين نوعي العلم، علم الله بعباده على نوعين، علمه بما سيقع، وهذا لا يجازي عليه العبد وإن كان الله يعلم أنه سيقع. مثال ذلك من علم الله منه والعياذ بالله أنه سيرتد بعد 20 سنة من وقته الذي خاطبه الله بالخطاب، فالله لا يؤاخذه بهذه الردة قبل أن تقع منه، ولا يترتب عليه حكم الردة، وإن كان يعلم الله أنه سيحصل منه هذا الأمر. من يعلم الله أنه سيعصي بعد 20-30 سنة لا يحاسبه على هذه المعصية وإن كان الله يعلم. متى يكون الحساب؟ الحساب يكون على النوع الثاني من العلم، وهو علم الله بأن هذا قد وقع من العبد، هنا يترتب الثواب والعقاب. ولهذا لاحظوا اللوح المحفوظ الآن هو علم الله عز وجل بما سيقع. فهل يحاسب الناس يوم القيامة بما في اللوح المحفوظ؟ لا يحاسبون بما في اللوح المحفوظ، مع أنه علم مطابق لما في صحف الملائكة، لكن يحاسبون على ما في صحف الملائكة. فالذي في صحف الملائكة لا يكتب الذنب إلا بعد وقوعه، والذي في اللوح المحفوظ متى كتب؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله عز وجل لم يحاسبهم على ما في اللوح المحفوظ، وإنما حاسبهم على ما في صحف الملائكة، مع أن هذا مطابق لهذا. فهنا هذه فائدة تدل على هذا، يعلم أن فيهم من يرتد ويقول يا أيها الذين آمنوا. لماذا خطبهم بالإيمان؟ لأنه لم تحصل منهم الردة، فهم مؤمنون مسلمون. وهذا خلافا للأشاعر الذين يقولون أن من علم الله منه أنه سيموت على الكفر فإن الله يبغضه في وقت إيمانه، لأنه يعلم أنه سيوافيه على الكفر، وأن من علم أنه سيسلم فإن الله يحبه في حال كفره ولو كان مشركا كافرا، لأنه سيعلم أنه سيوافيه على الإيمان. هذا غير صحيح، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل لا يزال يحب هؤلاء المؤمنين في حال إيمانهم إلى أن يغيروا ما بأنفسهم فيغير الله عليهم. وهذا دليل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء، وليس في هذا إشكال. الفائدة السادسة في قوله تعالى من يرتد منكم، إشارة إلى أن الردة لا تقع منهم كلهم، فلم يقل إن ارتدتم عن دينكم، وهذا ما ثبت في الواقع، فإن الردة وقعت في بعض الناس ولم يحصل هذا بحمد الله وبتوفيقه وبعصمته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. ما عرف بحمد الله أن أحدا من المهاجرين والأنصار الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن دينه، بل هم أبعد الناس عن هذا الأمر، ولكن هذا حصل من بعض الأعراب ومن بعض من لم يتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحكمة من قبل ومن بعد. فائدة السابعة في قوله من يرتد، حيث جاء السياق بالفعل المضارع الدال على المستقبل، دليل على أن الردة لم تقع وإنما ستقع في المستقبل، فلم يذكر الفعل الماضي الدال على وقوع الأمر فيقول من ارتد، وهذا بخلاف خبر الله سبحانه وتعالى عما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفات، فعبر عنه بالماضي كما في قوله وليعلم الذين نافقوا، وقوله ألف لام ميم ألم ترى إلى الذين نافقوا، فعبر عن النفاق بالفعل الماضي لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عن الردة بفعل المضارع الدال على المستقبل. الفائدة الثامنة في قوله تعالى فسوف يأتي الله، فسوف يأتي الله بقوم، فأضاف الإتيان له ولم يضفه للقوم، لم يقل سيأتي قوم، وإنما قال فسوف يأتي الله بقوم، وهذا دليل على أن الفضل بيد الله، وهذا في مقابل إضافة الردة للمرتد، قال من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم، فأضاف الخير لنفسه وأضاف الشر لصاحبه، وهذا شاهده من الكتاب في قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، أضاف المرض لنفسه والشفاء لله، ولم يقل يمرضني ويشفين، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد بمن في الأرض، أضيف الشر لما لم يسمى فاعله، وأضيف الرشد، أضاف الرشد إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة التاسعة في قول الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم، والفائدة هنا هي في جواب الشرط لقوله من يرتد منكم، فيه إشارة عظيمة للأمة أن من ارتد منها فسوف يعوض الله الأمة بخير من المرتدين، وهم الموصوفون بالصفات العظيمة في الآية كما سيأتي، قوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الفائدة العاشرة في السياق السابق دليل أن العوض من الله أعظم ممن ذهب من أهل الردة من جهتين، من جهة العدد ومن جهة الوصف. من جهة العدد أن الله لما ذكر الردة ذكرها بضمير الإفراد، قال من يرتد منكم، ولم يقل المرتدون منكم، وذكر العوض بضمير الجمع قال فسوف يأتي الله بقوم، فدل على أنه إن ارتد رجل فسوف تعوض الأمة برجال، والقوم يطلق على الجمع، هذا من جهة العدد. من جهة الوصف أن المرتد قد حبط عمله بالردة والعياذ بالله، ولا نفعل الأمة به قبل ذلك لأنه ضعيف الإيمان، لأن الردة لا تكون إلا بعد ضعف في الإيمان، وهذا بخلاف المعوض بهم فهم موصوفون بهذه الصفات العظيمة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هم خير للأمة من جهة عبادتهم لربهم، ومن جهة رفقهم بالمؤمنين، ومن جهة شدتهم على الكافرين، ومن جهة جهادهم، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. الفائدة الحادية عشرة في قوله فسوف يأتي الله بقوم، واختلف في المراد بهؤلاء القوم على أقوال. القول الأول أن الذي سيأتي بهم الله هم أبو بكر الصديق وأصحابه، لأنهم هم الذين قاتلوا المرتدين. وقيل أنهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. والقول الثالث أنهم قوم أبي موسى الأشعري، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال فسوف يأتي الله بقوم قال هذا وعشيرته أو أصحابه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا فيه مدح لأهل اليمن. الرابع أنهم أهل اليمن، والأول أنهم الأشعريون خاصة، روي هذا عن الضحاك وابن عباس ومجاهد. الخامس أنهم الأنصار، وقاله السدي. السادس المهاجرون والأنصار، وهذه الأقوال كلها من تفسير هذا اللفظ ببعض أفراده، وإلا فهذا يشمل عموم من يأتي الله بهم من المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله، ويجعلهم الله عوضا لأولئك الذين ارتدوا عن دين الله. الفائدة الثانية عشرة أن هذا الخلاف المأثور عن السلف لا يدل على اختصاص من ذكروا بأن هذه الصفات التي وصف بها القوم الذي سيأتي الله بهم لا توجد في غيرهم، وإن المقصود أنها تحققت في أولئك، ولا يمنع أن تتحقق في من يأتي بعدهم من المؤمنين الذين يجعل الله عز وجل فيهما العوض لهذه الأمة، لأنه ذكر أوصافا ولم يذكر أسماء. الفائدة الثالثة عشرة في قوله يحبهم، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وصفة المحبة من الصفات الفعلية الثابتة لله، وينكرها بعض المخالفين بدعوى أن الله لا تقوم به الصفات الفعلية، وهذا مما أثبته الله لنفسه، الاستواء والنزول والمحبة والغضب. ففي قوله يحبهم إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وموجب هذه المحبة طاعة الله، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن محبة الله سببها بعد توفيق الله هو طاعة الله والتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالمستحبات. الفائدة الرابعة عشرة في قوله ويحبونه، يحبهم يحبهم ويحبونه، فيه دلالة على محبة المؤمنين لربهم، وهي أعظم خصال الإيمان القلبية، وباعثها مشهد الكمال ومشهد الإحسان. ما معنى الكمال؟ يعني كمال الله تبارك وتعالى، فالنفوس جبلت على محبة الكمال ولو لم يحصل معه إحسان. فتجد الناس يحبون العلم، يحبون الحلم، يحبون الشجاعة، يحبون الكرم، ويحبون من قامت به هذه الصفات ولو لم يحسن إليهم، لأنهم جبلوا على حب الكمال. وهذا من رحمة الله في أن الناس جبلوا على محبة الكمال، وكل يسعى إلى أن يكون من أهل هذا الكمال. ولو جبلوا على محبة الشر لأهلك بعضهم بعضا، فكل مجبول على محبة الكمال مع سلام الفطرة، مع سلامة الفطرة. والله عز وجل هو أعظم من اتصف بصفات الكمال، وكماله لا يقارن بما يحصل للمخلوقين، فإن صفات الله عز وجل هي صفات الكمال المطلق، وأما المخلوق فهو يتصف ببعض صفات الكمال لكن ليس الكمال المطلق، فلا يقال أن أحدا من المخلوقين بلغ الكمال، وإنما يقال كمال بشري، أما الكمال المطلق فلا يستحقه إلا الله. المشهد الثاني مشهد الإحسان، مشهد الإحسان، وأن الناس جبلوا على محبة من أحسن إليهم، والله عز وجل أعظم من أحسن للخلق، لا يوجد لمن تأمل حاله منذ أن يولد إلى ساعته التي هو فيها، لا يوجد إحسان نال هذا المخلوق أعظم من إحسان ربه، لا والد ولا والدة ولا قريب ولا بعيد، حتى الرسل والأنبياء. إحسان الله لعباده لا يمكن أن يقارن بإحسان غيره، بل إذا تأملت أن كل ما نالك من الخير والفضل فما جرى على أيدي الناس ما هو إلا بتوفيق الله، فلا يمكن أن ينال الإنسان شيئا من الخير إلا من الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن ما بك من خير وإحسان وفضل من نعمة الوجود ومن نعمة الإمداد ومن نعمة العقل ومن نعمة الإسلام ومن نعمة الإيمان والاستقامة على الطاعة، صلاتك وصومك وحجك وزكاتك وركوعك وسجودك كله من فضل الله عليك. بل هذا النفس الذي يتردد في الجوف هو من نعم الله المتجددة في كل لحظة. ولهذا تلاحظون من سلب هذه النعمة كيف يعاني ما يعاني، حتى إن من الناس اليوم من يشتري يعني أنابيب أكسجين يشتريها بماله. لماذا؟ من أجل أن يتنفس. فأين نحن من هذه النعمة التي هي مبذولة لك الليل والنهار؟ لا تشتري هذه الأنابيب كما يشتريها المرضى، وإنما هواء مبذول لك. من الذي وهبك هذه النعمة؟ الله عز وجل. ومن الذي أصح البدن؟ الله. ومن الذي سخر لك هذا الهواء يدخل الجوف ويخرج؟ إلا الله عز وجل. حتى إن الإنسان من عظيم صنع الله إذا نام هناك أجهزة لا تنام، ولو نامت لمات، فالمعدة تهضم والجهاز التنفسي يعمل. أنت نائم وهناك أجهزة لا تنام تحرسك، القلب ينبض والمعدة تهضم الطعام. ينام الرجل وهو في شدة الشبع ويستيقظ وإذا المعدة فارغة. من الذي سخر هضم هذا الطعام؟ ومن الذي سخر هذا النفس؟ ومن الذي سخر ضخ الدم إلى العروق؟ الله عز وجل. فهذه الأجهزة نعم. ولهذا بعض الناس إذا أصيب بمرض يحصل له أن تنام بعض الأجهزة معه، كما يحصل في الغدد التنفسية. فبعض الناس يحصل له خمول في هذه الأجهزة، فإذا نام نام النفس معه، فكلما استغرق في النوم انقطع عنه النفس فاستيقظ وهو فزع. سبحان الله، من الذي يدرك هذه النعمة؟ فالإنسان مغمور بنعم الله في كل لحظة وفي كل حين، نعمه على قدر هذه الأنفاس، وما يخفى علينا أعظم بكثير. ما يكلأك الله به، أوكل بنا ملائكة يحفظوننا من بين أيدينا ومن خلفنا. من الذي ثبتك على الطاعة؟ من الذي ثبت هذا العقل؟ ترى بعض المجانين يرثى لهم في فعله وفي قوله وفي تصرفاته وكأنه دابة. من الذي ثبت عقلك ورزقك هذه النعمة؟ من الذي أجرى هذا اللسان بالنطق والكلام تفصح عما في نفسك؟ من الذي أنار البصر فترى طريقك؟ نعم عظيمة لا يمكن للإنسان أن يحصيها، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، فضلا أن تبلغوا شكرها. لو قيل لنا أحصوا النعم ما استطعنا أن نحصيها، فكيف نؤدي شكر هذه النعم؟ من الذي سخر هذه النعم؟ بشر؟ ملك؟ جني من الجن؟ رب العالمين. ولهذا الإنسان مهما بذل من العبادة لا يؤدي شيئا من حق الله عليه. ولكن أيضا من نعم الله علينا أنه يقبل منا القليل المحفوف بالتقصير وبالسهو والغفلة والأخطاء ويجزل العطاء، وهذه أيضا من نعم الله. من الناس من يبارز الله الليل والنهار بالذنوب إلى أن يبلغ 60 سنة وهو فاجر عاصي لا يعرف ربه طرفة عين، ثم يمن الله عليه بالهداية ويهدي. سبحان الله، أي حلم هذا؟ المخلوق يضيق صبره بإنسان إذا أمره مرة ومرتين ثم عصاه بعد ذلك، يقول هذا لا ينفع فيه. حتى إن بعض الآباء مع ما في قلوبهم من الرحمة يدعو على ابنه، لماذا؟ يقول وجهته مرة مرتين صبرت عليه السنة السنتين ما استجب. انظر إلى حلم رب العالمين، مع أن الوالد يحتاج للولد، أما رب العالمين يعني ما هو وزنك أنت في خلق الله؟ الإنس والجن والملائكة يعني لا شيء، ومع هذا الله عز وجل يتودد إلينا بهذه النعم ويحلم علينا ولا يعاجلنا بالعقوبة، ولو أخذنا بالذنوب ما بقي أحد على وجه الأرض. إذا أذنبت جاء بك البلاء، لكن يمهل الله عز وجل ولا يهمل إلى أن يرزق الله العبد التوبة ويتوب، وإذا به يتضرع إلى الله يا رب يا رب فيتوب عليه. فهذه المحبة، محبة المؤمنين لله تبارك وتعالى، أعظم ما يكون في القلوب. ليس هناك في قلب المؤمن أعظم من محبته لله، ولا يجوز أن تزاحم هذه المحبة بمحبة مخلوق، حتى محبة الأنبياء والرسل، حتى محبة الوالد والولد. محبة الله أصل عظيم، وهي نوع لا يجوز أن تزاحم بأنواع أخرى من المحبة، وإنما هناك محبة في الله لا تزاحم هذه المحبة. الفائدة الخامسة عشرة قول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. هذا فيه رد على طوائف من الفلاسفة ومن تابعهم في دعواهم أن الله لا يحبه أحدا من خلقه ولا يحب أحدا من خلقه. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، فدل على أن هناك محبة من الله لعباده ومن العباد لربهم. الفائدة السادسة عشرة في قول الله تبارك وتعالى أيضا يحبهم ويحبونه، وهي فائدة لطيفة، قدم محبته لهم على محبتهم له. لماذا؟ لعدة وجوه. الأمر الأول أن محبة الله أعظم من محبتهم له، محبته عظيمة ومحبتهم قاصرة. الأمر الثاني أن محبتهم لله لا تكون إلا بعد أن يحبهم الله، ولهذا لو لم يوفقهم الله لمحبته ما حصل لهم هذا الأمر. قال الواحد في تفسير هذه الآية قال بدأ بمحبته لأنها الجالبة والموجبة لمحبتهم، ولا يحب الله إلا من أحبه الله، ولولا محبة الله إياهم ما أحبوه، لولا محبة الله إياهم ما أحبوه، لأن الله إذا أحبهم وفقهم، ولو لم يوفقهم ما أحبوه. ولهذا هذه المحبة في قلوب المؤمنين يثقل الإيمان وينقص على قدر هذه المحبة في القلوب. والطاعة إنما هي امتثال لهذه المحبة، فكلما عظمت محبة الله في القلوب عظمت الطاعة. ولهذا تجد أن من الناس من يقارن في مواطن كثيرة بين حق الله وحق الخلق، هذا محبته ناقصة. إذا جعلت المخلوقين أندادا لله، الله يأمر بأمر والمخلوق يأمر بأمر، تطيع من؟ كيف لإنسان عاقل سوي رزقه الله العقل والإيمان يقارن بين طاعة الله وطاعة المخلوقين؟ ولهذا في الأصول المقررة في طاعة ولاة الأمر، في طاعة الوالدين، في طاعة الزوجة لزوجها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لو كانت هذه الأم التي هي سبب لوجودك أمرتك بمعصية الله لا تطعها في معصية الله، ولكن أنت مأمور بالرفق بها والرحمة مع كونها تأمرك بالمعصية. فحق الله لا ينبغي أن يقارن بحق غيره، وهذا ثمرة الإيمان، أن المؤمن إذا جاء أمر الله وأمر الخلق قدم أمر الله، ولا يمكن أن يتساوى عنده ما لله وما للخلق. ولهذا تجد أن الله عز وجل يجعل في قلب هذا المؤمن من الطمأنينة ومن الثقة ومن الإيمان ومن رسوخ القدم في الإيمان والعلم والثبات ما لا يمكن أن يوصف، كما قال بعض السلف إن الإيمان في قلوب بعض المؤمنين كالجبال الراسية. سبحان الله، كيف يكون الإيمان كالجبال في القلوب، وكيف يضعف حتى يكون كما ثقيل الذر، كما جاء في الحديث في الشفاعة فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. وفي بعض الروايات في قلبي مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة من إيمان أو شعيرة من إيمان. فالإيمان قد يكون بهذا الوزن وقد يكون كأمثال الجبال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما تعرضوا لبعض ما تعرضوا له وشكوا حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتعجلون وإن من كان قبلكم لمن تجعل المناشير في مفرق رأسه إلى أخمص قدميه وهو لا يتزحزح عن دين الله. سبحان الله، يعني هذه الفتنة العظيمة، ما يقتل بسيف، بالمناشير التي تقطع اللحم وتبلغ العظم وهو ثابت على دين الله لا يتزحزح. يعني أي ثبات هذا؟ لا يكون إلا مع محبة الله. ومن الناس اليوم من لو فتن في أمر يسير من دينه استجاب للفتنة، حتى لو كانت في ماء، حتى لو كان في حطام قليل من الدنيا انساق وراء الدنيا وترك دينه وترك حق الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل من حكمته ومن رحمته بنا لما ضعف الإيمان في قلوبنا خفف عنا في البلاء، وهذا من رحمة الله. إن الله يبتلي على قدر الإيمان، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد إلى أن لقي الله وهو في بلاء عظيم تتعجب منه، من موت الأب ثم موت الأم ثم موت الجد ثم موت الأقارب ثم موت الزوجة ثم موت الأبناء ثم الأذية العظيمة في دينه وإخراجه من بلده وإدماء عقبيه وكسر رباعيته حتى أوذي في أهله وطعن في أهله إلى أن لقي الله وهو في هذا البلاء العظيم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن الذي الآن يتعرض لشيء من هذا البلاء ويثبت؟ نسأل الله التوفيق الجميع، ولعلنا نستكمل إن شاء الله بقية الفوائد في درس آخر إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الذي أوقع الأشاعرة فيما قالوه أن الله يبغض المؤمن الذي سيرتد؟ هذا بناء على أصلهم، وهو دعوى أن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وأنه منزه أن تقوم به الحوادث، ويقولون أن كل الأفعال المتجددة فالله متنزه عنها، وهذا باطل، فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وهذا من حكمته ومن كمال صفاته أن الله يحدث من أمره ما يشاء، فإن عبادهم يتغيرون من حال إلى حال، والله عز وجل يحدث لهم من التشريع ويحدث لهم من الثواب والعقاب بقدر ما غيروا من أحوالهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعويض الله عز وجل للأمة يشمل من ترك الاستقامة وهو على أصل الإسلام، فيعوض الله من كان خيرا منه للأمة في نصرة هذا الدين؟ نعم، بلا شك، وهذا ظاهر أن هذه الأمة لا تذهب ولا يزال الله عز وجل يجدد لها دينها بهؤلاء المجددين، وهؤلاء المجددون هم عوض الله لهذه الأمة بعد أهل الفساد. إذا كثر الفساد وأهل الفساد في الأمة عوض الله هذه الأمة بالمجددين لأمر الدين، فيحصل للناس معرفة بدينهم ورجوع إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما ضعف الإسلام وقال الناس ذهب الناس ذهب الدين ذهب الصالحون،